وأما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم وحديث الصحيحين من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يضره سم ولا سحر، فقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في اشتراط تمر العجوة لمدافعة السم والسحر، فقال الطائفة إن هذا شرط، حقيقة أن هذا قول الجمهور، فيشترطون التمر العجوة على ما جاء في الخبر وجعلوا هذا قيدا لدفع السم ولدفع السحر. وقال الطائفة أخرى إن هذا أفضل وليس بشرط، فلو تصبح بغير العجوة ظهر الأثر وكان فيه النفع ودفع السم والسحر. وهؤلاء يستدلون لأن الألفاظ اختلفت، جاء تمر العالية، جاء تمر المدينة، وجاء الإطلاق، وجاء تمر العجوة، ويؤكدون هذا بأن التشريع يكون لكل المسلمين والفضل يعم جميع طبقات المجتمع، ولو قيد بتمر العجوة لكان نفعه وأثر على قوم خاصين، والأصل في التشريع يكون لكل الناس والرسالة عامة لكل الناس، ولا يخص قوم دون قوم بشيء. ويستدلون أيضا على ذلك بأن قد وجد أثر نفع غير العجوة في مدافعة السموم والسحر، وهذا القول أقوى من قول الجمهور. قد ينزل هذا على القاعدة الأصولية بأن ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده، لأن ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده، فكان جاء لفظ التمر، جاء لفظ المدينة، تمر المدينة، تمر العالية، ثم جاء تمر العجوة، لا يقيد هذا، لأن هذا من باب ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده. نظيره قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء عند مسلم وجعلت تربتها، وهذا لا يقيد جعلت لي الأرض لأنه من ذكر الخاص بحكم العام فلا يقيده. وعلى هذا فالأظهر والعلم عند الله أن مشروعية ثابتة لكل أنواع التمور، وأن من تصبح بسبع تمرات لم يصبه سم ولا سحر، ولكن تمر العجوة يكون أقوى أثرا. ولأن التمر على الريق عادة يقوى على مدافعة أشياء كثيرة، وهذا معروف حسا وطبا، وهذا يؤكد القول بأن الحكم لا يختص بتمر العجوة.